قال لها الولد ناطقا وعنده ايام معدودة من المولد: يا امه اثبتي على الحق، قولي لا اله الا الله. فتقحمت الى النار وصارت بردا وسلاما. اذا هذه قصة سورة البروج. الله عز وجل يقول: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه الايات العظيمة عندما يقراها الانسان يقول: ان كان هؤلاء قد احترقوا بالنار فان الشهيد بفضل الله عز وجل لا يشعر بألم الموت، وانما تكون الطعنة بالنسبة له، او الضربة بالنسبة له، او النيران الحارقة بالنسبة له، تكون يعني شكة الشوكة، شيء بسيط، شيء بسيط سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء، لان الله يعني يقسم بشيء من مخلوقاته لا شيء في ذلك، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود الذي حدث فيه هذا الكلام، وشاهد ومشهود، اما ان يكون الشاهد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمشهود هو يوم القيامه، لاننا في ايامنا هذه مؤمننا وغير مؤمننا يمر بايام خمسه، كل ايامنا خمسه: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. ثاني مره اخرى، انتم في حال الصوم والصائم دائما ذكاء اقوى واشراقات اقوى وبصيرته افضل، فاعيد مره اخرى: يوم مفقود هذه ايامنا، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. اما المفقود فهو الامس، ضاع خلاص بخيره وشره، وتعملت خير موجود في الميزان حتى ناسي، عملت غير ذلك موجود العذاب الله في الميزان، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. هذا هو اليوم المفقود، اليوم الذي ضاع، العمر الذي ولى من الآن ومنذ أن ولدت خلاص ضاعت الإيه الثلاثين والأربعين والخمسين والستين سنة الماضية، ضاعت انتهى. يوم المفقود. ويوم المشهود هو اليوم، نحن نشهد اليوم، شهدنا الصباح وشهدنا المغرب وشهدنا وشهدنا، إذا هذا هو اليوم المشهود الذي نشهده أمامنا. واليوم الموروث هو الغد، الله اعلم كيف نرده، بالطاعه ام بالمعصيه، نسال ان تكون طاعه. ثم يوم موعود هو اليوم الذي يعني ياتي فيه ملك الموت للعبد ليقبض الروح، هذا يوم موعود خلاص، وعد الحق ان لا تستخدمون ساعه ولا نستخدم ساعه ولا نستاخر ساعه. ثم اليوم الممدود هو يوم القيامه: يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. ويعني وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود، من الذي قتلهم؟ هذا الملك المجرم، وان كان سبب لدخولهم الجنه ان شاء الله رب العالمين. اذا القصه مليئه بالعبر. اول شيء هو يجب ان يثبت الانسان على الحق طالما هو مقتنع انه حق. ليه؟ الحجاج قال يوما: ائتوني برجل لياكل معي. فجعلوا رجل اعرابي قح شكله كده يعني ابن الباديه، قال: رجل تعال كل معي. قال: دعاني من هو خير منك. قال: من؟ قال: دعاني ربي الى الصيام فصمت، فانا صائم اليوم. كان يوم يعني ايام غير رمضان. فقال له: كل اليوم وصوم غدا. قال: وهل يضمن الامير لي ان اعيش الى الغد؟ ده بيكلم من؟ الحجاج ده كان لا لغه عنده الا السيف، يعني دايما يقول: من ثقلت عليه رأسه فأنا أحمله عندي. يا ستار يا رب، يعني قلته في لطيف. فيقول له: دعاني من هو خير منك، طول اليوم وصوم غدا. قال: يعني هل يضمن الأمير لي أن أعيش إلى الغد؟ قال له: إنه طعام طيب. قال: والله ما طيبه لا خبازك ولا عجانك ولا طباخك، ولكن طيبته العافية. قال: يعني إن اليوم شديد الحرارة. فيقول للرجل: صمت اليوم من هو أشد منه حرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الرجل: اقرأ علي شيئا مما تحفظ. قال: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس بدل ما قال يدخلون قال يخرجون. قال: ويحك يدخلون. قال: كان ذلك في عهد النبي وصحابته، اما في عهدك انت فانهم يخرجون من دين الله، والعياذ بالله رب العالمين. طبعا لا نريد ابدا ان نكون يعني ان نحكم بيوتنا ومجتمعاتنا كما كان الحجاج مع الناس، وانما نكون كعثمان بن عفان وكعمر رضي الله عنه وكالصالحين من عباد الله الذين تركوا لنا اثرا طيبا، ونكون كهؤلاء الذين ثبتوا على الحق حتى ياتيهم ملك الموت. فالعبد منا يثبت على الحق، وسوف ياتيه اليوم المورود الذي سوف يرد فيه على الله عز وجل اما جنه ابدا او نار ابدا. نسال الله ان يجعلها جنه ابدا، وان يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وان يسقنا من حوض الكوثر شربه لا نظمأ بعدها ابدا، وان يمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم غدا ان شاء الله في حلقه قادمه جديده مع قصه وعبر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.